مسلم كانش نفسه سيبك وانك تروح وتيجي دي الغريبة قلت بحبك هي دي الحقيقة بس مش فاضي زحمة في دماغي وسحلة ورحلة بعيدة الناس كتير والنية مش سليمة في دم بتجري تشهد السكينة وتجري في دماغي طلقت الدنيا زي ما قال لي بابا صبا ما ياكلش معاهم غير عصابة غضبت وبعدين اتعاتب بعدين اترضى ومشي راضي مش مهم مين افتكر مين اتنسى مش هنتسابق مين اقوى في الاسى لو فرقة يعني اكيد هيبقى انا وانت استثنائي ما محتاجت نبقى سوا بغرق محتاج اكتر للهوا زهقان بقالي كتير فعو بس تم تيجي شافتني شافتني عينيها كانت داو قلت لو شفت خير نشوفه سوا اللي راح انسي على العلاو اجمد هيجي ارجع للكلام اللي بتحبي حب كل حاجة وانت جنبي لو ضعتي استدعي قد فين في حضنك وقتي هنسيبهم وده للضرورة تبري كأن المدينة مهرورة جامدين كأن طالعين من الصورة انا اوزي تاني حلوة كأنك الشمس في الشتا كل ما اشوفك بحب اني هن عارف وحشتك ومخبية كده قالتلي العصفورة ما محتاجت نبقى سوا بغرق محتاج اكتر للهوا لحقان بقالي كتير فعو بس تم تيجي شافتني شافتني عينيها كانت داو قلت لو شفت خير نشوفه سوا اللي راح انسي على العلاو اجمد هيجي